بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك السابع من شهر رمضان للعام 36 بعد 104 نرحب بفضيلة شيخنا عادل سيد عبد السلام حفظه الله تعالى ورعاه لمحاضرة منهجية بعنوان يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. السلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم الإسلام كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وتستمر الآيات الطيبة. ونقول في بيان هذه الآيات: لقد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم والعرب قبائل متناحرة تقوم بينهم الحروب لأسفل وأوهى الأسفل، ولم يكن بين قبيلتين من الأعداء والبغضاء كما كان بين قبيلتين الأوس والخزرج اللتين تسكنان المدينة النبوية وخليفتان. فلما أن جاء الإسلام وشرح الله صدوره له وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم جمعهم الله على الخير والهدى ودين الحق، فأصبحوا بحق أنصار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ولذلك قال هنا في هذه الآيات مبكرا بالأنصار بنعمته عليهم ومذكرا بأتباع الأنصار ممن جاء بعدهم. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا. ما تطلبه يعني الاعتماد على الله والتوكل عليه والاستعانه به سبحانه وتعالى. ان نعتصم به، ان نعتصم بحبل الله. فحبل الله كلمه الحبل معروفه، فالحبل هو الذي يوصل الى المقصود اليه. فجعل رب العالمين شرعه ودينه وكتابه القران سماه حبلا. فحبل الله هو المقصود به شرعه ودينه، ونحن مقصودون بان نعتصم بحبل الله مضيفا اليه سبحانه لانه الذي وضع الشرع وتكلم بالقران الكريم. ثم ان هذا الشرع يوصل الى الله عز وجل. واعتصموا بحبل الله جميعا جميعا كما يقول اهل الحق، يعني مكتشفين، يعني كونوا كاستدراككم مكتشفين، اعتصموا بحبل الله بشرع الله مكتشفين. ثم نهانا عن التفرق فقال: ولا تفرقوا، يعني لا تتفرقوا في حبل الله بشرع الله، يكونوا جميعا تحت مجرد الكتاب والسنه، لا يشد احد منكم، ولا تتفرقوا شيعا واحبابا ولا اطفالا. فنهينا عن التعدد ونهينا عن التفرق، وامرنا بان نجتمع على الاعتصام بحبل الله تعالى. ولذلك لما كان هذا فضلا عظيما من اصول الاسلام، وتدنى الرسول عليه الصلاه والسلام يبين ان العبادات الكبرى، يعني هذا الفضل نجده منصوبا في العبادات الكبرى التي يجتمع فيها المسلمون، لا بد تعد من الاجتماع في مكان واحد في زمن واحد. الصيام كذلك، الصوم يوم القيوم، الفطر يوم الفطور، لا يجوز للافراد ابدا ان يخالفوا الكلمه وان يخالفوا الصلاه الاعظم. كذلك في الصلاه امر الله بيد الجماعه، بل ذهب بعض اهل العلم الى ان الجماعه شرط في صحه الصلاه. رب العالمين سبحانه وتعالى جعل اجتماع اصل الاصول الى التنزيل، يظهر ذلك في اركان الاسلام. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم بحراسة هذا الاجتماع من التفكك، ويقوم بحراسة اصحاب المسلمين من الانهيار، ويراقب المسلمين في حضرهم وكتبهم وفي ليلهم ونهارهم. فمثلا لما دخل المسجد ووجد الحنطة الكثيرة، كل حرقة في ناحية، قال له صلى الله عليه وسلم: الذي أراكم من الدين، يعني المتدين، يقول الله لأنه يحب الجماعة. رواه أبو داود. وعن أي سعلمة الكشبي قال: كان الناس إذا نزلوا منزلة تفرقوا الشعاب والأوجلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأوجلة إنما ذلكم من الشيطان، ولم ينزل بعد ذلك منزلا الا انضم بعضهم الى بعض، حتى يقال ينبسط عليه الثوب الاعمى. رواه ابو داود. ومن ذلك كذلك نهيه عليه الصلاه والسلام على الصلاه خلف الصف المرتدئ، وكان يقول في اثناء تسويه الصفوف: لا تحتكوا فتحتك قلوبكم، صلى الله عليه واله وسلم، واعتصموا بحق الله الجميع ولا تتصرفوا. ثم يقول تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم، يأمرنا بأن نذكر نعمة الله عز وجل. والذكر يكون من لسان القلب، يكون من لسان الثناء على الله، نثني على الله بذلك بهذه النعمة، ونتحدث من نعمته سبحانه وتعالى علينا. ولا بد من التذكر بالقلب، لأن الذكر باللسان فقط لا خطأ، لا بد أن يوافق القلب إلى ما نطق به من أجل ذلك. ونحن نرجو النعمة، قد يقول الله رب العالمين يأمر الصحابة الكرام بأن يذكروا نعمة الله عز وجل عليهم إن كانوا أعداء. بالنسبة لنا نحن نذكر النعمة لأننا نعيش في أثر هذه النعمة، نحن تأثرنا بهذه النعمة. ولولا أن من الله عز وجل على الصحابة الكرام بهذه النعمة كما وصل إلينا الكتاب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في نجم المسجد: اللهم انتهك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. اذكروا نعمة الله عليكم، والذكر ينتج الشكر. اذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تنسوا. فاذا ذكرنا نعمة الله استوجب ذلك ان نذكر شكر ربنا سبحانه وتعالى. اذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء، العداوة التي كانت بينكم في الجاهلية واشرنا اليها. وهذا من اعظم النعم، وتصوروا لو لم تكن هذه النعمة، هل كان من الممكن ان يصل الاسلام الى ما وصل اليه؟ ولذلك من عليه الرسول عليه الصلاه والسلام الى قلب طلبات العلم، وكان الرسول حكيما واعطى المؤلفه قلوب العطايا كثيره، حتى انه كان يعطي الواحد منهم 100 ناقه، ووجد الانصار من ذلك حتى صار بعضهم شيئا بذلك. ولما علم النبي عليه الصلاه والسلام جمعهم وقال لهم: ألا أجدكم بالله سأتاكم الله به؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ألا أجدكم عامة فأرجاكم الله به؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ألا أجدكم متفرقين فجمعكم الله به؟ قالوا: الله ورسوله أمن. كلما قال شيئا وذكره به اعترفوا بأن الله ورسوله أمن. ولكنه عليه الصلاة والسلام قال بعد أن ذكرني بفضل جعله: لو شئتم لخفتم جئتنا طبيبا فأوى إليه، وذكر فضله عليه. ثم قال أنا أتصور أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حالكم لولا الاختلاط لكنتم امرا من الأنصار. الأنصار الشعر في حديث الجحيم يعني الذي يقوم على الكفر ويقطع الجبل والناس للدار يعني ما كان من أعلى الشعر حتى جعل يكفر واختار اتحاد من جمهورهم رضي الله عنه. الشاهد أنه ذكره أنهم كانوا متفرقين فجمعهم الله به وألفهم به إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم يعني جمع وبين أكثر قلوب كتابا يعني جمع المؤلف يؤلف يعني يجمع ألف بين قلوبكم ولم يقل بينكم. لماذا؟ لأن الاختلاف في القلوب وهذا هو الأساس. فقد قال الله عن اليهود تحسبهم جميعا في سورة الحج تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يتقون. فلا تجد من اجتماع الأبدان مع تفرق القلوب هنا أمرنا بأن تجتمع أبدانها أن نكون جميعا ولكن مع تأليف القلوب. فإذا اجتمعت الأبدان وتفرقت القلوب فلا خير في هذا التجمع بل نهانا الله عز وجل عن إسلام مع تفرق فكر والذي يؤلف بين القلوب هو الله وحده سبحانه وتعالى. وألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال لم أنفقت لا في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبي ولكن الله ألف بينهم فأصبحتم بنعمته إخوانا أصبحتم يعني صرتم بنعمة الله بسبب نعمة الله عليكم من تأييد القلوب أصبحتم إخوانا مختلفين مختلفين لا تختلفون لأنكم أعظم من رابطة الحدث لأن أخوة الدين أعظم من أخوة النفس ولذلك كان الأنصار يؤثر بعضهم بعضا فكانوا يؤثرون إخوانهم المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم خطأ. ثم يقول الله تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها يعني كنتم بسبب كفركم وشرككم وما أنتم عليه من ضلال قبل الإسلام فلتحقون دخول الله وما يمنعكم من دخولها الى اجلكم فان متم ذكرتموها وانقذكم الله من النار بما من عليكم من الايمان بمحمد عليه الصلاه والسلام كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون. مثل هذا البيان مثل ذلك البيان الذي بينه لكم يبين الله لكم اياته بيانا واضحا لا يختفي ويبين لكم كل ما تحتاجونه في دينكم ودنياكم لان الشريعه كامله تامه لا نقص فيها وتجمل كلمه ربك صدقا وعدلا صدقا في الانظار وعدلا في الاحكام كما قال الائمه رضوان الله عليه اجمعين. ثم قال الله تعالى ولتكن منكم امه امرنا الله ان تكون منا رضوان تدعو الى الخير وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ثم قال عن هؤلاء واولئك هم المفلحون امرنا ربنا ان نكون امه وتكون المنكر يعني لو كان من للتفريط يبقى منكم يعني وداع منكم يدعون الى الخير وان كانت من لبيان الجنس كما يقول العلماء الذي تقوموا جميعكم ثم تدعون الى الخير والخير كل ما امر الله عز وجل به والدعاء. ثم بعد ذلك ياتي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان فعلنا ذلك كنا من المفلحين الذين ادركوا المقبول ونجوا من الضربين. ثم نهانا سبحانه وتعالى عن التفرق امرنا بالاسلام وامرنا بان نفعل الى المساجد التي تتالف بها كلهما. ثم نهانا عن التفرق وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا يشيروا الى السنه السابقه التي اختلف اليهود على 71 فرقه واختلفت النصارى على 72 فرقه او مخصوص الله يزال يقول ان تختلف امتي على 73 فرقه كل السنات الا واحده ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بسيدات اقيمت عليهم الحجه فقد قال وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم الكتاب وقال إنما آدم إماء وبعثنا العظيم. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين تسودت وجوههم أتسود بعد في ذلك تسود العذاب بما كنتم تكفرون. فتحدث القرآن الكريم لنا عن أمر عظيم، ألا وهو مآل المتفرقين ومآل المختلفين في دينهم. فيبين سبحانه وتعالى أن يوم القيامة أن تقال عنه وعبادك لهم عذاب عظيم. متى؟ قال لهم تبيض وجوه وتسود وجوه. من يبيض معروف، البلد معروف. وفي مسألة التي تكون الأسواق يوجوه الكثير. وتختص هذه الأمة بأنها يكون لقيادتها بفضل وجوه نور تعرف به يوم القيامة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ليس كذلكم وجعلنا لنا القيامة غرة محجلين من أكثر الوقوف. هذا الجواب الذي يحدث في مقابلة السواد الذي يحدث بفريق آخر من الناس. فقال تسود وجوه يعني تكون هذه الوجوه تنبغي. فلماذا تبيض الوجوه ولماذا تسود الوجوه؟ يذكر رب العالمين السبب فيقول: فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم اتقوم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اما الذين اسودت وجوههم وذات الوجوه فانهم كما قال الله تعالى: يوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. فكل انسان كذب على الله سبحانه وتعالى فهذا له نصيب من هذا القران والعياذ بالله. ولذلك لو ان من ادعى ان لله ولدا، من ادعى ان هناك شفعاء لهذه اذن من رب العالمين، من ادعى ان الله عز وجل اتخذ شركاء، من وقع في اي امر فيه كذب على الله سبحانه وتعالى، فهذا له نصيب من هذه الايه. ولذلك ربطنا هذه الايه بالعلماء فيها اخوان. فمن اهل العلم من يقول ان المقصود بقوله تعالى: فاما الذين تردت وجودهم اكفرتم بعد ايمانكم، يعني كفروا بعد ايمانهم. فقال البعض ان الكفر هنا هو الكفر الاصغر المخرج من المله بالفعل، كما حدث مع الكفار الذين هم على اصل الكفر الاكبر. قد يقول القائل: فلماذا قال الله تعالى اكفرتم بعد ايمانكم؟ الكفر هنا كما قالوا ايمان، قالوا ايمان الفطره، لان الانسان يولد على الفطره، فهؤلاء غيروا الفطره وغيروا الميثاق الذي اخذ عليهم في صلب ابيهم ادم عليه السلام. وهذا اختيار ايمان الطلب: اكفرتم بعد ايمانكم لانكم كنتم مؤمنين بالفطره، فغيروا في هذه الفطره، وهذا اختيار لكل الفطره. وبعض اهل العلم قال هذه الايه عن الامام الدين، وبعضهم قال فيها عن اهل الاهوال. بل ان الامام مالك رحمه الله عليه يقول ان اشد ايه على اهل الاهوال هي هذه الايه، اشد ايه على اهل الاهوال هي هذه الايه، لانهم كذبوا على الله واصروا على الله سبحانه وتعالى الكذب. ولذلك رجعنا هذا امامة رضي الله عنه كما روى ابو جهل هذا الله، فمن جاء في سنن الترمذي وغيره، فصححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى، راى ابو امامة خطوطا منشودة على درج نفس الدين بنفسه. فقال ابو امامة: لا بالنار، لماذا لك العقول او الحلال منصوبة على درج نفس دمشق بعد ان قتلوا؟ فقال: كتاب الله شر قتلى تحت قديم السماء، خير قتلى من قتلوا، يعني بس كتاب الله وبس شر قتلى تحت قديم السماء، خير قتلى من قتلوا، من قتلوا هو خير قتيل، الذي يقتل بالخوارج هو خير قتيل، كما كان النبي صلى الله عليه واله وسلم قتل من قتل او قتل، خير قتلى من قتل. ثم قرا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، في اخر الايه يقول الله: قلت لابي امامه أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا كلمة أسمعه إلا الله أو قولتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة ما حدثت كله ما حدثت كله يعني لو أسمعه إلا مرة أو مرتين فاستمعه مرارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن هذا التفسير مغفور للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن قول الله تعالى لو تطيرت الذنوب وتصورت الذنوب فيها الكرم وأن أمر يجعل قبل الإسلام يتمنى رؤية هؤلاء الشوارب يفكر ألف مرة قبل أن يأتي اليوم الذي تصورت فيه الذنوب وتطيرت الذنوب قال رب العالمين لما تطيرت الذنوب وتصورت الذنوب وأما الذين توجهت وجوههم أتفاقم بعد إيمانكم هذا من الممكن أن يتبنى به بطائفة من أهل السنة حكموا بكفر شرعي لأننا كما نعلم أن أهل السنة وأهل الأولاد والشوارع منهم من يكفر وصديقهم من عقلنا من يكفر شرعي ويقول بكفرهم هو الإمام الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه كما في مقالته اللطيفة الإمام القيد الفن يقترح فيها هؤلاء الشوارب أنهم يستحلون بناء المسلمين وإلى ذلك الإشارة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغفر بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض فمن استحل كفر المسلمين فقد وقع في الكفر الأكبر وخرج من الذمة فالتبعي هنا أبدا أرجح قولا على قول وإنما أذكر أقوال أهل السنة فمن أهل السنة من كفر الحوادث استدلالا بمثل هذه الآية وغيرها ومنهم من لم يكفرها وجعل قولا صلى الله عليه وآله وسلم لا تنكر بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض أن هذا الإنسان كفر النعمة أو الكفر الأكبر، الدليل أن قول الله تبارك وتعالى، وأما الذين اسودت فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم يقول على أقران المفسرين منهم من قال إنه الصبر بالنسبة لجميع الكفار ومنهم من قال إنه في شأن المنافقين ومنهم من قال إنه في الشوارع وهذا منقول عن ابي دجاجه واسلمه النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم واما الذين اسودت وجوههم اعتبرتم بعد ايمانكم تذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون يقال لهم هذا تذوقوا العذاب واذا ذكروا التعذيب من كلمات والتعذيب من تعذيب بدني حسي وتعذيب معنوي الكلام كما يقول الله تبارك وتعالى لك انك انت العزيز الكريم تذوق العذاب اذا كنتم تكفرون ثم يقول رب العالمين سبحانه وتعالى كنتم خير امه اخرجت بكام تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم اذا مسلم من هذه الآيات الكريمة مستفاد من هذه الآيات الكريمة أن الإنسان لا بد أن يعتصم بحبل الله سبحانه وتعالى يعتصم بكتابه وبالسنة المشرفة بفهم سلف السنة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين ويعلم أن رب العالمين سبحانه وتعالى أمرنا بالاجتماع وأمرنا بعدم التفرق أو أمرنا بالاجتماع ونهانا سبحانه وتعالى عن التفرق بل إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يجل أو فتاة شيطان لا يجل عن الإمة قلب مسلم أبدا إخلاص العالم لله وملاحظة ولاة الأمر ولزوم الجماعة لزوم الجماعة فإن دعوتهم وحيط بهم من رقيب فنحن مأمرون بأن تتبع وأن لا تتفرق فالتفرق والتحجر والاختلاف فيما من سنات أهل الأهواء التي ورثوها عن المظلوم عليهم والظالمين الذين افترقوا على رأس وسبعين فرقة والذين افترقوا على كلتين وسبعين فرقة فإن أهل الأهواء سيختلفون كذلك على 72 فرقة وتبقى الفرقة الأخيرة وهي التي اعتبرت بحق الله جميعا ولم تفارق الكتاب والسنة ولم تفارق هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولم تفارق أدنى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيله واتبع سنته فإذا يقول الواحد منا مأمور باجتماع ومحاربة التفرق ومحاربة البدع ومحاربة الأهواء حتى نكون محققين لما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى به ثم نكون ممن وعد رب العالمين سبحانه وتعالى بالرضا والنجوم فإذا وضع الواحد منا نصب عينيه فوق الله تبارك وتعالى فأولئك هم المفلحون ووضع نصب عينيه فأولئك لهم عذاب عظيم ووضع نصب عينيه كذلك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وليختار هل هو يريد ان يكون من اهل من تبيض وجوههم ومن اهل الفلاح ام يكون من اهل سواد وجوه سلمنا الله واياكم ومن اهل العذاب العظيم نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسن اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم ونسأل الله عز وجل أن يجعل تلكم الكلمة في ميزان حسناتكم وأن يحفظكم بحفظه.